الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى المسألة الرابعة من مسائل الجاهلية، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة أن دينهم، يعني دين المشركين وأهل الجاهلية، مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار من الأولين والآخرين، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فأمرهم الله تعالى بقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إلى غير ذلك مما يدل على أن أهل الجاهلية كانوا في ربقة التقليد، لا يحكمون لهم رأيا ولا يشغلون فكرة، فلذلك تاهوا في أودية الجهالة، وهكذا كل من سلك مسلكهم في أي عصر كان. إذن حذر رحمه الله تعالى هنا في المسألة الرابعة من مسائل الجاهلية من أمر هو أصل البلاء، وهو التقليد. والتقليد لغة من وضع الشيء في العنق، ولهذا سميت القلادة قلادة، لأنها توضع في العنق وتحيط به. واصطلاحا عرفه الأصوليون بتعريفات، منها قولهم: هو قبول القول بغير دليل، تقبل القول بغير دليل. هم يقول: هو قبول من قوله ليس حجة بغير دليل. وهذا بقولهم: من قوله ليس حجة خرج به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله حجة. ولهذا لا يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وإنما يسمى اتباعا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فسماه اتباعا. وهذا هو التقليد. التقليد هو قاعدة المشركين الكبرى، فإن داءهم كان من جهة التقليد. ولهذا كانوا إذا أرسل إليهم رسول قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. والأمة في القرآن يأتي وله عدة معاني، منها هذا المعنى، أي إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإن على آثارهم مقتدون. قال تعالى ردا عليهم: أولو جئتكم، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. يعني متى كان الحق إلا ما اتبعه الأجداد والآباء؟ هذا تفكير سقيم جدا. ولهذا الله جل وعلا قال لهم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولما ذكر الله تعالى هؤلاء المقلدين في سورة البقرة قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ماذا رد القوم؟ قالوا: بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني حتى لو كان آباؤكم أجهل منكم فأنتم تتبعونهم. يعني اتباع الآباء إذا كان في الحق لا بأس، لكن أنتم تتبعون أقواما هم ربما كانوا أجهل منكم. ولهذا قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتتمت الآية: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي مثل الذين كفروا كمثل الرجل الذي يصيح على دابة لا تسمع، فهذا يصيح في الفار لأنها تسمع صوته ولا تستطيع أن تستفيد من صوته، أي تسمع فقط الضجيج ولكنها لا تعمى. قال تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، أي كمثل الذي يصيح على دابة لا تسمع، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هؤلاء القوم: إنك يا رسول الله إنما تتكلم أقواما لا يفقهون. صم بكم عمي، صم في آذانهم عن الحق، بكم لا يتكلمون بالحق، عمي لا ينظرون بعين البصيرة إلى الحق. والناس الله تعالى من القيامة يحاسبهم على عدم البصيرة لا على عدم البصر. وكم من إنسان أعمى البصر عظيم البصيرة، وكم من إنسان يبصر عن بعيد ولكنه أعمى البصيرة. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا هؤلاء القوم اكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، يعني همهم تقليد الآباء وتركوا الأنبياء من أجل الآباء، والله تعالى بيّن أن هؤلاء الآباء من أجهل ما يكون. ولهذا قال بعدها، قال: إلى غير ذلك مما يدل على أن أهل الجاهلية كانوا في ربقة التقليد. الربقة المقصود بها هنا القيد والحبل، أي أن أهل التقليد كإنسان تخنقه بحبل، فهذا التقليد يتقلد منهم ويشل حركة قلوبهم حتى لا تنقاد إلى الحق. ولهذا جاء في كلام على الشيخ إسلام أو ابن القيم أو لكليهما، قالوا بأن العوائد هي أعداء الأنبياء والمرسلين، أي أن للناس يعظمون ما كان عليه أجدادهم ولو كان باطلا. وفي الحقيقة إذا جاءك الحق فلا بد لك أن تقبله، وإن كان هذا مما يخالف أباك. ولهذا إبراهيم عليه السلام لم يقل إن الحق الذي جاءني يخالف ما عليه قوم، بل جاء لأبيه وقال: يا أبتي اتبعني أهدك صراطا سويا، أي أنت الذي عليه ليس صراطا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال يا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، أي فترة طويلة من الزمن. فخاطب الحجة التي جاءته عن علم وعقل وهدى، خاطبها بالعنف والخطاب الذي ليس فيه نوع عقل. وهذا هو حال أهل التقليد. وآفة الخلق إنما هي من جهتين، ذكرها ابن قيم في النونية، قال: وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذلة وهواني، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. أي أن الجهل والتعصب وكل هذا يرجع أحيانا إلى التقليد، إما تقليد الآباء أو تقليد الشيوخ الذين يراهم هم على حق، كل هذا هو آفة الخلق. من لبس هذين الثوبين فإنه عار، وإن يظن نفسه بأنه قد لبس لباس خلق. والتقليد الكلام عليه يطول، وقد ذكر ابن عبد البر فصلا حسنا في جامع بيان العلم وفضله في آخره، بين فيه إجماع العلماء بأن المقلد ليس بعالم، ومبحث التقليد متى يجوز التقليد وما لا يجوز، وحقيقة التقليد وماذا على العام وغير ذلك، هذا مبحثه في كتب الأصول. لكن المقصود هنا ليس مطلق التقليد في المسائل الفرعية أو الفقهية، وإنما المقصود الإنسان يكون على باطل بين من شرك وكفر وزندقة، فإذا قلت له انتهي عما أنت فيه قال: هذا الذي وجدنا عليه أباءنا. فإن الأنبياء أصلا ما بعثوا إلا لمخالفة أقوامهم، لأن لو كان الناس على عقيدة صافية ما بعث الله لهم الأنبياء. لكن النبي يأتي ليجدد أمورا أخرى. المسألة الخامسة، قال: الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم، أي التقليد آفة. طيب الآفة التي بعدها هي الاقتداء بفسقة الناس، وفسقة الناس هنا من جهتين، إما فسق في العلم أو فسق في الجهل أو فسق في العبادات. فذكر هنا قال: بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم، أي هم افتتنوا بأقوام عندهم علم ولكنهم فسق، أقوام فسق وليس عندهم علم، وأقوام عندهم عبادة ولكن في نفس الوقت هم فسق. والفسق هو القشرة، الفسق هو الخروج من الطاعة، وهو مأخوذ من قولهم: فسقت التمرة، أي إذا خرجت التمرة من قشرتها. فالفاسق خارج، فإن قال قائل الله تعالى قال عن المشركين بأنهم فاسقون وقال عن غيرهم فاسقون، يقال الفسق فسقان، كما أن الظلم ظلمان والشرك شركان والكفر كفران، فمنه فسق أكبر ومنه فسق أصغر. الفسق الأكبر هو الفسق الكلي، وهو الخروج العبد من الطاعة كلية إلى درجة تخرجه عن دين الإسلام، وهذا هو الكفر الأكبر. والثاني فسق جزئي، أي يخرج عن الطاعة جزئيا مع بقاء أصل الإيمان، فهذا فسق أصغر وهو الأشهر. ولهذا العلماء أحيانا يعبرون بلفظ آخر يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويعبر عنه آخرون بقولهم هو الفاسق الملي. فقولهم الفاسق فيه خروج عن الطاعة، وقولهم الملي أي بقاؤه في أصل الملة، فهو ليس كافرا كفرا أكبر. فحذرهم الله تعالى من ذلك، حذر الله تعالى الناس من الاقتداء والافتتان بفسقة العباد وفسقة العلماء وفسقة الجهال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فذكر الله تعالى هنا طائفتين، الطائفة الأولى هم الأحبار والمقصود بهم العلماء، وقد كانوا كثيرا في بني إسرائيل، يعني عند اليهود، والكل بني إسرائيل عند اليهود. والطائفة الثانية هم الرهبان والمقصود بهم هنا العباد، وهم قد كثروا في عند النصارى. فقال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان. ومن جليل الفوائد أن لفظ الكثير والأكثر في القرآن له دلالات كثيرة، ومن ذلكم أن الله تعالى قال في هذه الأمة في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. واضح؟ ذلك هو الفضل الكبير. طيب، إذن قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه مستوجب للنار، مقتصد يدخل الجنة، سابق بالخيرات جاء بالواجب وترك المحرم وزاد عليه النوافل، وهم خلاصة الناس. لما تكلم عن كثير عن أهل الكتاب قال تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون، فذكر أن فيهم المقتصد وأغلبهم فاسقون، ولم يذكر فيهم حتى السابق بالخيرات بإذن الله، دل على أن هذه الأمة أعظم بكثير. فهمت؟ فهنا قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أي كثيرا من عباد وعلماء أهل الكتاب جمعوا بين آفتين، قال ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهم جمعوا مصيبتين، المصيبة الأولى أنهم نصبوا أنفسهم قادة وهداة للناس إما بالعمل أو بالعلم، ولكنهم غشوا هذه المهمة فأكلوا أموال الناس بالباطل، وثانيا صدوهم عن سبيل الله، وهم مهمتهم أصلا الدعوة إلى سبيل الله، فهم أخذوا الأموال ولكنهم لم يؤدوا الغاية التي من أجلها أخذوا الأموال وهو هداية الناس. فجمعوا بين فسقهم في أنفسهم، أخذهم لأموال الناس بالباطل، وصد الناس عن سبيل الله تعالى، وهم ما بعثوا إلا لي أو ما علمهم الله ووفقهم الله إلا لهداية الناس، فغشوا المهمة كاملة. وقال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل بعدها لعن الذين كفروا. فجعل الله تعالى أن هؤلاء هم شر الناس. ليش؟ لأنهم جمعوا ما بين الضلال في أنفسهم وإضلال غيرهم معهم أوتوا الكتاب. شوف استنباط الشيخ من القرآن رحمه الله تعالى بأن هؤلاء أقوام عندهم علم وعندهم عبادة، لكنهم لم يمنحهم ذلك من الضلال. ليش؟ لأنه وكأنه يريد أن يرد على من قال يا أخي كيف تحكمون بفسق أقوام عندهم علم؟ بنص القرآن هناك أقوام عندهم علم ولكنهم فسقة، أقوام عندهم عبادة رهبان ولكنهم فسقة. ولهذا الله تعالى قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فسماه رجلا ونسب إليه علم الكتاب واختلف فيه، وثاني حكم عليه بأنه زنديق، بل شبهه بأسوأ تشبيه وأخبث الجنس وهو الكلب والعياذ بالله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلى آيات أخرى تنادي ببطلان الاقتداء بالفساق وأهل الضلالة والغي، وذلك من سنن الجاهلية وطرائقهم المعوجة. ولهذا قال ابن عيينة كلمة صارت بها الركبة، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، أي بأحبار اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، أي برهبان النصارى. وهذان الصنفان ذكرا في سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن. قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هلكوا من جهة العلم لأنهم علموا ولم يعملوا، والضالون علوا بغير علم. ومن الله على الذين أنعم عليهم فجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا يقول، وحلو هذا قد قيل: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. هلك من تمسك بعالم متهتك وجاهل متنسك. ولهذا روي عن ابن المبارك قوله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هؤلاء الذين أفسدوا الناس، إما حاكم بجوره وظلمه وفساده، أو عالم لكنه فاسق، أو عابد ولكنه جاهل. ففتنة الخلق بهؤلاء القوم فتنة عظيمة، وهذا العبد يحرص على تعلم العلم النافع والعمل الصالح. المسألة السادسة ونختم بها، وهي الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقل والأخذ بالدليل الصحيح. وقد أبطل الله تعالى هذا بقوله في طه، قال: فمن ذا فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا، إلى غير ذلك. فهنا فرعون إش قال؟ فما بال القرون الأولى التي لم تخبر بما أخبرت به، ولم تذكر كلاما نحو ما ذكرت أنت عن هؤلاء القوم. فقال له موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، أي لا يجهل شيئا، وما علمه لا ينساه، فهو علم تام لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. ثم بين له أن هذا الخالق الذي أدعوك إلى عبادته هو الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم الآيات. وقد قال تعالى في سورة القصص: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعني كالعادة رجعوا واستدلوا بما كان عليه أهل القرون السالفة. والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي مرت معنا وهي الرابعة، أن أهل الرابعة استدلوا فقط بما كان عليه الآباء والأجداد، هؤلاء لا، هؤلاء استدلوا بما هو أوسع، قالوا: حتى القرون التي قبلنا وإن لم يكن بيننا وبينهم صلة لا يعرفون الذي أتيتمونا به. قالوا: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال عز ذكره في سورة المؤمنين: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قوله: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقال جل وعلا في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، شيء جديد جئتمون به. ونحوه في سورة الأحقاف: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فهنا سبحان الله، شوف في هذه الآية الله تعالى بين أمرين: الأمر الأول أنهم ضالون، والأمر الثاني أنهم استدلوا على الحق الذي تركوه فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان حقا لاهتدى إليه أهلنا والقرون الأولى، وليس يأتي محمد وأصحابه ويهتدوا إليه قبلنا. ومن قال بأن الحق يهتدي به الإنسان بلونه وبماله وبجاهه؟ فهو من أخس الحجج. ولهذا قال أهل العلم: فهم يعزون أنفسهم بهذا الكلام الساقط لما انقطعت بهم الحجة وضوع عن الطريق والمحجة. فهذه حجة الضعيف، كما يقال في المثل العربي: الذي لم يطل العنب يقول عنه قارس. ولهذا قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فجعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل أنه لم يكن عليه أسلافهم ولا عرفوه منهم، فانظر إلى سوء مداركهم وجمود قرائحهم. ولو كانت لهم أعين يبصرون بها وأذن يسمعون بها لعرفوا الحق بدليله وانقادوا لليقين من غير تعليله. وهكذا أخلاقهم وهكذا أخلافهم ووراثهم قد تشابهت قلوبهم. يعني الشيخ بيّن هنا رحمه الله تعالى بأن هذا صنيع أهل الجاهلية، ثم قال: وهكذا أخلافهم ووراثهم تشابهت قلوبهم. تجد الناس الآن يقول لك: كيف هذا الرجل الذي لم يدرس في الجامعة ولا شيء يأتي ويعلمني أنا؟ الدين ليس بالثقافة، قد الله تعالى يمن على رجل في الناس وضيع، لكن الله تعالى يرفعه بالعلم ويوفقه، لأن العلم رزق، والله تعالى يرزق من يشاء. ولهذا قال بعض السلف كلمة عظيمة، قال: أتدرون لماذا يرزق الله الأحمق؟ قالوا: الله أعلم. قال: حتى يعلم الذكي بأن الرزق ليس بحيلة. فهمت؟ حتى يعلم الذكي أن الرزق ليس بحيلة، بدليل أن الله تعالى يرزق المجنون والصبي والأحمق، بل يرزق الدواب والبهائم. واضح؟ لأن الرزق ليس بحيلة، وإنما هناك رب يرزق متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. والعلم رزق، والهداية رزق، بل هي من أعظم الرزق. فقد يوفق الله تعالى عبدا كبلال، ويخضر الله سيدا كأبي جهل وأبي لهب. فليست بالحيلة، وإنما الأمر باتباع الحق. بما أنه بقي شيء من الوقت، إن شاء الله نزيد مسألة أخرى ونختم بها. قال: المسألة السابعة، وهي الاعتماد على الكثرة، والاحتجاج بالسواد الأعظم، والاحتجاج على بطلان الشيء بقلة أهله. وهذه آفة نسمعها، وهذا أصل الديمقراطية مبني على الكثرة. الأكثر هو الأحق بالحكم، والأكثر هو الأجدر، والأكثر هو الأحسن. فالله تعالى هذا الأصل يهدمه في كتابه، فأنزل الله تعالى ضد ذلك وما يبطله، فقال في أنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يكذبون ويتخرصون بظنونهم، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب، ثم قال فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره. قال تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليل، غير أن القلة لا تضرهم. وقد قال الشاعر، وهو السموئر الشاعر اليهودي، قال تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. وهذا حق، الكرام في الخلق قليل، ولهذا الله تعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتجد أن الله تعالى لم يمدح الكثرة. قال هنا رحمه الله تعالى فالمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليل ويأخذ ما يستنتجه البرهان وإن قل العارفون به المنقادون له. قال ومن أخذ ما عليه الأكثر وما ألفته العامة من غير نظر الدليل فهو مخطئ سالك سبيل الجاهلية مقدوح عند أهل البصائر. والقاعدة هنا أن الحق لا يذم بكثرة أتباعه ولا يذم بقلة أتباعه، والباطل لا يمدح بكثرة أتباعه ولا يتبع الباطل لقلة أتباعه. لأن بعض الناس الآن انطلق إلى الصورة الأخرى، فصار كلما وجد ناسا ازدحموا على عالم قال ما ازدحم الناس عليه إلا لأنه على باطل. هذا غير صحيح. الله تعالى ذم الكثرة ولكن ليس بإطلاق، بالعكس. ولهذا عبر ابن مسعود وغيره عن الطائفة المنصورة بأنها السواد الأعظم. في عصرنا هم قليل لكن في عصرهم كانوا كثير. قال تعالى ثلث من الأولين في الدرجة الأولى من جنة، أغلبها من الأولين وقليل من الآخرين. لما تكلم عن درجة في الجنة هي أقل قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ليس نفس الجنة. الجنة العليا فيها أكثرها من الأولين والسابقين الأولين. ولهذا هذه المسألة مسألة جليلة القدر، وقد عقدت لها فصلا في كتابي الإذاعة لحكم قراءة القرآن بصوت واحد في جماعة. بعد أن تكلمت عن هذه البدعة رددت على بعض من قال هذه بدعة أو هذا أمر تصمونه ببدعة وهو منتشر في ديار المسلمين يفعلونه منذ قرون، فعقدت في آخر الكتاب فصلا سميته انتشار الأمر وكثرة المغترين به لا تدل على جوازه. وأنا في الحقيقة مقلد لمن سبق من أهل العلم، فلما تكلم ابن مفلح المقدسي في كتابه العظيم الأداب الشرعية عن جملة من المخالفات عقد فصلا سماه ينبغي الإنكار الفعل غير المشروع وإن كثر فاعلوه. وعقد الطرطوشي المالكي أبو بكر رحمه الله تعالى كتاب في كتابه العظيم الحوادث والبدع فصلا سماه شيعوعة الفعل أي انتشار الفعل لا تدل على جوازه. وفي الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 قال فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. جاء في مسائل كتاب التوحيد فيه ثمرة هذا العلم، وهو فيه ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. لا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة. وما أحسن قول الفضيل بن عياض لما قال عليك بطرق الهدى، ورويت اتبع طرق الهدى ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا ترى بكثرة الهالكين. وهذه كلمة هي من الحكم العظيمة. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات قال وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذا وإن كان القائل به أقل من القائل بذلك القول. ثم قال فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس. ويعجبني كلمة عظيمة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيقه لكتاب الآيات البينات الألوسي، قال والكثرة والحق، شوف قاعدة عالم، قال والحق لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة، وإنما الحق يعرف بموافقته للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. انتهى. لا تجعل الكثرة دليلا ولا القلة دليلا، وإن كان أكثر الناس هلك نعم، لكن الكثرة أو القلة ليست دليلا في نفسها وإنما يستأنس بها، وإنما المدار على موافقة الشرع وموافقتك للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين طريقهم وطريقهم والسنة نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.